السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النيران ويعفو عنا وعنكم في ما تبقى من هذا الشهر. هذه الليلة ربما تكون من أواخر رمضان، فنسأل الله أن يرزقنا حسن التوديع لها. كان ابن الجوزي يقول: قد دنا رحيل هذا الشهر وحان، فرب مؤمل لقاء مثله خانه الإمكان، فودعوه بالأسف والأحزان، واندبوا عليه بألسن الأسى والأشجان. فعلا أنت محتاج أنك، هو رمضان إن شاء الله يعود، هذا الشهر ربما يعود، ولكن هل أنت ستكون موجود كم كان معنا العام الماضي؟ ولكن سبحان الله انصرفوا ووراهم التراب، نسأل الله أن يرحم الجميع. فيقول: السلام عليك يا شهر رمضان، سلام محب أودى به القلق. السلام عليك يا شهر الضياء، يا شهر الذكر والمحامد، يا شهر زرع الحاصد، يا شهر المتعبد الزاهد، متعبد الزاهد. السلام عليك من قلب لفراقك فاقد، ومن عين لفراقك في أرق. نسأل الله أن يثبتنا. السلام عليك يا شهر المصابيح، يا شهر التراويح. السلام عليك يا شهر المتجر الربيح. السلام عليك يا شهر الغفران الصريح. السلام عليك يا شهر التبري من كل فعل قبيح. ويا أسف على ما اجتمع فيك من الخيرات واتسق، فيا ليت شعري هل تعود أيامك علينا أم لا تعود، ويا ليت علمنا من المقبول منا ومن المطرود، ويا أسف لتصرمك يا شهر السعود، ويا حزنا على صفاء القلوب وإخلاص السجود. السلام عليك من مودع بتوديعك نطق، فرحم الله امرأ بادر خلاصه في باقي ساعاته، والتفت إلى وقته واجتهد في مراعاته، واستعد لسفره بإخلاص طاعاته، واعتذر في بقية شهره من سالف إضاعاته، واعتبر بمن أمل أن يرى مثل شهره هذا قبل وفاته، فتصرمت نار أجله في عود أمله فاحترق. أين من كان معكم في العام الماضي؟ أما قصدته سهام المنون القواضي؟ فخلى في لحده بأعماله المواضي، وكان زاده من جميع ماله الحنوط والخرق. رحل والله عن أوطانه وضعا، وأزعج عن أهله والوطن، وبقي في لحده أسير الحزن، وما نفعه ما جمع وما خزن، وتمنى أن يعاد ليزداد من الزاد ولن، ولقد هتف به هاتف الإنذار فما فطن، وأصمه الهوى عن ناصح قد نطق. فتيقظ أيها الغافل وانظر بين يديك، واحذر أن يشهد شهر رمضان بالمعاصي عليك، وتزود لرحيلك، وانصب الأخرى بين عينيك، واستعد للمنايا قبل أن تمد أيديها إليك، قبل أن يوثق الأسير ويشتد الزفير ويجري العرق. فنسأل الله أن يجبر كسرنا على فراق شهرنا هذا بغفرانه. لابد أن الإنسان يحسن التوديع حتى لو كان قصر في الاستقبال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الأعمال بالخواتيم، وأن تجويد الخواتيم يغفر التقصير في البدايات، فهذا الأمر لابد أن ننتبه فيه، ربما يجبر أدب النهاية تقصير البداية. وما يؤملك، ربما لم تعتق بعد وتكون هذه ليلة العتق، بل ربما كل ما مضى كان لأجل هذه الليلة، فتتساهل فيها. هذه آخر ليلة وترية في رمضان، وهذه أرجى ليلة من الليالي اللي باقية في رمضان، فاوعى تفرط فيها، تكون شغال طول الشهر، وتيجي الليلة دي بقى تبدأ تنام وتبدأ تغفل وتركن. فانتبهوا، هذه الليلة ليلة فاضلة، بالإضافة أن فضلها قد اشتد، وقد امتد بالصلاة على رسول الله، لأن هذه ليلة جمعة، والجمعة خير أيام الأسبوع، فملئت خيرا. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله أن يعتقنا جميعا من النار. لابد أن احنا نحسن التوديع، نحسن التوديع. الضيف الكريم دي طبيعته، طبيعة الضيف الكريم أنه دائما سريع الانصراف، لا تشعر بخيره لأنه كريم خفيف. فأحسن وداع، حاول تحسن الوداع. حتى كلمة الوداع دي كلمة جميلة، لما تيجي كده تحج ربنا يرزقنا وإياكم الحج هذا العام، يكون الوداع فكرة يقولك أن في طواف وداع. الوداع ده أنك تجعل فيه وديعة، تجعل هذا الحج وديعة عند الله، والله إذا استودع شيئا حفظه، وهو قد جل في علاه قد قال والله خير حافظا هو أرحم الراحمين. فاستودع رمضانك، اتركه أمانة، واختم عليه عند ربك بختم الاستغفار، تجده أشد ما تكون حاجة إليه، وقت العصب، وقت العسير، الوقت العصيب، تجد الوديعة محطوطة مفتوحة ومختومة بختام القبول إن شاء الله بعد المغفرة. فإحنا محتاجين أن احنا نحاول بقدر الإمكان نجتهد فيما تبقى ونحسن التوديع لهذا الشهر الكريم. أياما معدودات، شفتوا سبحان الله، كان من فقه بعض الأئمة الذين صلى بنا رمضان الفائت صلاة المغرب آخر مغرب في رمضان، فقرأ كتب عليكم الصيام ثم قرأ أياما معدودات، كأنه يريد أن يقول لنا تأكدتم أنه أياما معدودات؟ نعم تأكدنا والله أنه أياما معدودات. وسريع سبحان الله الارتحال عنا. يا ترى إيه الحكمة أن ربنا يأخر ليلة القدر ويأخرها تكون في العشر ثم تكون في الليالي الوترية؟ والله وعد، وعده لا يخلفه أبدا، لكنه لم يعين الليلة. لماذا؟ حتى يسعى المشمرون ويجتهدون حتى آخر دقيقة في آخر ليلة، خاصة ليالي الوتر منها، فهذه الليلة ضروري أن الإنسان يجتهد فيها. طيب كيف نختم رمضان؟ إزاي نتعامل مع رمضان ونودع رمضان؟ أولا أنك كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فقالت يا رسول الله، في قول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق. بتقول له هي الآية دي الناس اللي بيعملوا وقلبهم مرعوب؟ قال لها لا مش دول، ولكنهم الذين يصومون. يصومون يعني بيصوموا في رمضان ويصلون وبيصلوا، طب ما بالك بقى لو في طريح وتهجد، ويتصدقون، يا سلام على الإنفاق في رمضان، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى أول حاجة هنودع رمضان وقلوبنا وجلة. يعني وجلة؟ من علامات إن شاء الله ومن مؤشرات القبول إنك تكون الآن في قدر من القلق، مش هنقول في قدر من الرعب، لا في قدر من القلق. عارفين اللي منتظر النتيجة هو حل كويس، بس برضو الآن، الآن لما يجيبش المجموع اللي كان يطمح فيه، الآن لما يكونش رزق العتق، الآن لما يكونش وفق في ليلة القدر، الآن في قلق. هذا القلق من علامات إن شاء الله ومن المؤشرات إن هذا القلب حي، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما دي حصريا. فهل أنا رزقت التقوى ولا لا؟ هل أنا وفقت في التوبة ولا لا؟ هل أنا وفقت في عمل يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ولا لا؟ فدايما ده اللي شاغلني. أما الإنسان اللي يكون مرعوب جدا وخايف ومرعوب والكلام ده، لا لا هذا لا يراد، هذا من النفس الأمارة ومن جلد الذات والكلام، لكن في قدر من القلق يكون موجود. ولذلك كانوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، كانوا لقبول العمل السلف الصالح أشد اهتماما منا بالعمل، كانوا يركزوا في القبول، يا ترى ديت قبلت ولا لا. يا ليت شعري، يعني يا ريت في عبارات يعني أستطيع لنا أتكلم بها، من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. إذا من علامات إن شاء الله القبول إن القلب يكون وجل. الأمر الثاني ويأتي بعد هذا الأمر بعد الوجل وهو إحسان الظن. إحسان الظن، إحسان الظن. الله جل جلاله حمل المعصوم صلى الله عليه وسلم رسالة إلي وإليك وإليك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الرسالة ديت مهمة جدا، وبالتالي حملها الله لأجل الخلق وأكرمهم عليه، فدي دلالة لشرف هذه الرسالة. فلم يقل الله يا عبادي، ولكن حمل محمد أن يؤكد على هذه الرسالة، زي قل هو الله أحد، أكد على اللي على التوحيد. فرسالة حملها الله للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرناها، لأن ده موضوع مهم جدا جدا جدا. إيه هو بقى الموضوع ده؟ أن إحنا أهل الصرف، إحنا كلنا الذين أسرفوا. فيقول الله سبحانه وتعالى الرحمة هذه لكم وتسعكم، هتسعكم وما تقلقوش، لا تقنطوا، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، لم يقل على تقواهم ولا على صلاحهم ولا على استغفارهم ولا على تهجدهم ولا على قيامهم ولا، لا لا، رغم ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فده حكم الله سبحانه وتعالى وهذا فضله. فإياك إياك إياك وإياك إياك إياك أن تقعي فريسة في اليأس والقنوط، وأن ينقطع عنك طريق الأوبة والرجعة، وأنك تفصل وتقول خلاص أنا لم أكن من أهل التقوى، لماذا تقول هذا؟ ومن الذي قال لك؟ أنت قرأت كتابك؟ أنت سبقت وقرأت الغيب؟ أطلعك الله سبحانه وتعالى على الغيب؟ لا، ولكن أطلعك على فضله وأخبرك أنه قد قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فأحسن الظن، وأنا عند ظن عبدي بي، ولكن أهم حاجة أن يكون في وجل، في قلق، وفي نفس الوقت القلق ده يخففه حسن ظنك بالله، حسن ظنك بالله. يقول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة. بقيلكم ليلة احتمال تتكرر ولا لا، لكن بقيلكم يوم كمان، بقيلكم فرصتين استمسكوا فيهم قوي، ممكن فرصتين دول يزيدوا ويبقى أربعة ممكن، بس استمسكوا وحاولوا يعني تقاتلوا. إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، ولكل عبد منهم دعوة مستجابة، ولكل عبد دعوة مستجابة. طب العتقاء دول لازم يكونوا بيصلوا، مش شرط، اللي عندهم أعذار من النساء ولا يعني أي ولا المرضى، نسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم، لهم فرصة. أبواب السماء مش مفتحة فقط للمصلين، أبواب السماء مفتحة للطائعين. يا باغي الخير، مش يا مصلي يا متهجد فقط، لا، يا باغي الخير، أي خير بتعمله الحق، عشان احنا لسه الباب مفتوح، اللي عاوز يدخل يدخل، وما زال باغي الخير ينادي، بزال ما هناك من ينادي يقول لك الحق الباب لسه مفتوح، خلاص الباب ممكن يبدأ بعد شوية هيبدأ ايه. نسأل الله ان يرزقنا وإياكم. فإن لله عتقاء، عتقاء يا جماعة تكلمنا احنا قبل كده في العتق. العتق ده يعني عبد كان بيباع ويشترى ولا يملك لنفسه شيئا، كل على مولاه، سلعة، مملوك. فإن اعتقه سيده كان وجد حياة أخرى. فسبحان الله، العتق انتقال النفس من شيء لشيء آخر خالص، فحياة جديدة، فليس مجرد العتق فقط، لا، ده انت بتتنقل تماما حياة تانية خالص، وكمان معاك دعوات لا ترد. الله أكبر. يبقى قلنا تقديم، ان الإنسان لازم يكون عنده يودع هذا الشهر بالوجل، يودعه بحسن الظن. وحسن الظن يعني اجتهاد، مش حسن الظن هو نايم وقاعد يتفرج لي على المسلسل اقول لك عايش اصل اخر حاجه، واصل النهارده مش عارف البطل هيتقتل. هتقتل نفسك، هتضيع تاريخك، وبيضحكوا عليك وبيخدعوك، ويخليك تطلع في الاخر خالص مشوه نفسيا ومعرفيا، وطالع في الاخر خالص عندك واخد قوي، يعني واخد موقف من اهل الاستقامه، واخد موقف من الفاظ الله المستعان، واخد موقف من كلمه في سبيل الله، بسبب ان المخرج عاوز كده، المخرج عاوز يخليك كده، المخرج عاوزك تشوف ان المسلسل ان الفنان ده اللي يعني هتلاقيه بعد كده في اماكن تانية وحاجة سيئة جدا، ان ده المقاتل في سبيل الله، ده المجاهد في سبيل الله، فيغرس في ذهنك زي ما غرس قبل كده صلاح الدين ايوبي مين الفنان الفلاني، ومين مش عارف هارون رشيد الفنان الفلاني، تيجي تاني يوم تلاقيه في احضان نساء، وده اللي كان بيتكلم على الإسلام، وده كان أمير المؤمنين، وده اللي كان كذا، وده كان كذا، وده كان كذا، وكل ده يخليك تسيب التراويح وتسيب التهجد، وربنا سبحانه وتعالى وباغي الخير يقول لك إيه؟ هلم هيا لتعتق، وأنت تقول لا أريد ألا إيه يفوتني المسلسل ده، يفوتني الحلقة الأخيرة، ده بيقولوا ده هيحصل فيها كذا وهيحصل فيها كذا. والله البطل ما ماتش، المات هو أنت، اللي بيموت هو انت، عارف يعني من حرمها حرمها حرم فهو المحروم. يا صدق رسول الله، من ادركها ورزق خيرها خلاص، ومن حرمها فهو محروم هو المحروم. يا استشعر النهارده تبقى ليله القدر ويطلع عليك وانت قاعد وسايب الصلاه وسايب القران وقاعد تتابع، فعلا هو اختيار، انت عاوز تختار الطريق ده او اختيار الطريق ده، اخترت انت الطريق ده قوم. لو عملت كده طب انا اعمل ايه، انا فعلا وقعت في الفخ ده اعمل ايه؟ قوم ابكي واندم، قول اللهم اني تائب عائد. الحاجات دي اصلا ما فيهوش مشكله يا شيخ، ما فيهوش كذا، اكبر مشكله انك تصرف في وقت الفتح. نسال الله السلامه، ونسال الله ان ينتقم من الظالمين الذين يلعبون في أوعية الشباب ويصرفوهم عن عبادة الرحمن. يبقى قلنا الوجل، ثم قلنا حسن الظن بالله، ثم الاستغفار ختام كل عمل صالح، ختام كل عمل صالح يكون الاستغفار. شوفوا بعد الصلاة أول ما تصلي تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتقولي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ليه؟ لأن هو سبحان الله كأنك تقول لله سبحانه وتعالى كل ما فعلت لا يليق بي. استغفار الاضطرار، الاستغفار الحار، استغفار إن أنت فعلا حسه، الاستغفار اللي أمر الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النصر، لما قال تعالى واستغفره إنه كان توابا، كان فيها أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة يستغفر، بل وبعد الزكاة يستغفر للمزكي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة هنا الدعاء، وفي ختام الحج أمر الله المؤمنين بالاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. نعم، هم كأنهم كانوا فين؟ كأنهم يفعلون المعصية؟ لا، هم فعلوا طاعة لا ينبغي أن يركنوا إليها، ولكن يركنوا إلى توفيق الله وحسن الظن. وأما إذا تحسبنا على الطاعة دي، شوف بقى أنت في كم سجدة وفي كم حرف وفي كم آية وفي كم كذا كنت سرحان ولا كنت عارف الآية دي بتقول لك إيه، لكن أنا أجبرك، أنا الذي وفقتك ومننت عليك أمر. وفي الجهاد الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين عند قل عن المؤمنين في مواجهة العدو قال لهم إيه، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر. يا فحتى في دي، بل قال عن من قصر في الجهاد بعد مضي الجهاد في قصة كعب بن مالك برضو نفس الكلام، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ومن قبل قال عن موسى وهارون وهما في ختام جولة مفعمة فيها ما فيها، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا إلى أن قال أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. والله سبحانه وتعالى جعل آخر عبادة في آخر ليلة في رمضان وكل ليلة الاستغفار والمستغفرين بالأسحار. فكل هذه المواطن الله سبحانه وتعالى يأمر فيها النبي ويأمر فيها المؤمنين بالاستغفار، ففيها معنى مهم جدا جدا انك دايما في النهاية تختم بالاستغفار. تعرفين يعني ختم؟ يقول لك ايه، احنا عاوزين نختم على الجواد ده فنحطه نشمعه بالشمع الاحمر ومحدش يفتحه الا في وقت معين عند التحقيق، فانك بتحط طابع بتحط ختم بتحط قفل، قفل العمل بتاعك الاستغفار. بعد ما تعمل كل حاجة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طب يعني استغفر الله؟ يعني انت حطيت ختام المسك، الختام الاستغفار. أئمة الهدى والتقوى والإنسانية على مدار التاريخ هم الأنبياء. كان عمر بن العزيز يكتب في آخر رمضان لأتباعه والولاة على الأمصار يقول لهم إيه؟ قولوا كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول لهم اختموا شهركم قولوا زي ما سيدنا آدم قال، وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يا والله لو ما ترحمتش هضيع. وسيدنا إبراهيم قولوا كما قال إبراهيم والذي أطمع أطمع بعد كل الشغل ده طمعان، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سيدنا موسى بعد ما عمل ما فعل قال ظلمت نفسي فاغفر لي. وزنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان عمر يقول لهم العبارات دي اختموا بيها رمضان اختموا بيها. سبحان الله. فالمعاني دي مهمة جدا. ويا سلام بقى ما تعرف يعني استغفار أصلا. طب معنى الاستغفار إيه؟ طلب المغفرة. يعني عبارة عن يشمل ثلاث معاني سريع نقولها واختم أنا آسف على الإطالة. واحد الستر. الستر انتوا عارفين هو من المغفر. المغفر ده اللي هي الخوزة الحماية اللي بيلبسها المقاتل عشان تحميه وتستره، صح؟ الستر فهو بيستر العيب ويستر الذنب ويستر الجناية كل ده بيستره. فمعنى الستر اللهم اغفر لي يعني يا رب استر العيب يا رب استر الذنب يا رب استر الجناية. ومن جمال ربك أنه حيي ستير يحب الستر ويحب من يستر عليك، بل توعد من يفضحك أن يفضح ومن سترك أن يستر، ويحب من يستر حتى على نفسه. يبقى المعنى الأولاني الستر. المعنى الثاني الوقاية، لأن المغفر ده بيحميه برضه، فهو يغفر. طب يغفر إيه بقى المغفرة دي؟ يعني يقيق أثر الذنب، أثر الذنب، فقد يكون للذنب أثر أشد من الذنب نفسه. حتى سمي الذنب ذنبا ليه؟ لأنه من الذنب. عارفين الحيوان ليه ذنب اللي هو الديل يعني، فليه توابع ليه آثار. فأنت تقول له اغفر لي يعني مش عاوز الذنب ده يبقى ليه آثار، مش عاوز يبقى يعني ليه تابع ليه حاجة كده. عايز عارف يقولك الموضوع ده مش عاوز يبقى ليه ديل، هي كده بقى. يبقى قلنا الستر قلنا الوقاية وآخر حاجة المداواة. في نبات كده بيوضع في القتال والناس عم تكون تعبانة الجروح بتنزف يجعلوا ايه في حاجة نبات اسمه الغفر، فيحطوه عشان يداوي الجراح لألا تتقرح، لو تركت خلاص تضيع. فهو المداواة ده المعنى الثالث، المداواة لتلك الجروح والجنايات. وانت محتاج المداواة دي. يبقى احنا نستغفر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ونستودع الله سبحانه وتعالى هذه المعاني. فرمضان نعم سيعود، لكن أنا لا أدري أنا سأعود معه أم لا، وهل سأكون موجود ولا لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويعتقنا وإياكم ويعفو عنا عنكم هذه الليلة. شمروا عن ساعة الجد يعني حاولوا بقدر الإمكان لا يغلبك لا تغلبكم الغفلة، واستعينوا بربكم واستعينوا بمن يحيي الأرض بعد موتها حتى يحيي القلب بعد غفلته وبعد كسله. وإن شاء الله أملوا في الله خيرا، الذي قال كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.